بسم الله الرحمن الرحيم. هل يمكن ان يدخل السائل شخصا اخر على الهواء والى بلد بعيد او في اقل وقت؟ حيث سمعنا هذا الكلام من بعض الناس يعملون جبال العمل. نحن قد نضر الشياطين وقد الشياطين كثيرا بعض الناس من بلاد الى بلاد. هل يجوز تعلم الحل او فتح السائل عن المسحور اذا كان بشيء مباح من الاشياء الادويه المباحه والرقى الشرعيه؟ ابدا. اما يتعلم كيف يعمل الشياطين وكيف يخدم الشياطين كيف يذبح لهم كيف يصيبهم لا يجوز هذا.